أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح القول إن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن؟ لا، القرآن مع السنة لا يكفي أحدهما عن الآخر، لا يكفي أحدهما عن الآخر، فإذا ما جاءت السنة مع القرآن بقي القرآن بدون تفسير في كثير من المواضع وبدون بيان في كثير من المواضع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.